وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وتلون وجهه وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. متفق عليه. السهوة كالصفة تكون بين يدي البيت، والقرام بكسر القاف ستر رقيق، وهتكه أفسد الصورة التي فيه. هذا الحديث العظيم، حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها في قصة قدوم النبي عليه الصلاة والسلام من سفر، وقد زينت بيتها له بأمر، فيه تصاوير. فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام غضب وتلون وجهه وهتكه بأن أفسد الصور التي فيه. فيه مشروعية الغضب عند انتهاك حرمات الله عز وجل، فيه مشروعية الغضب عند انتهاك حرمات الله تعالى، وفيه إنكار المنكر وإن لم يقصد المخالف المخالفة. فعائشة لم تقصد المعصية ولم تعلم حكم هذا، مع ذلك أنكر النبي عليه الصلاة والسلام عليها فعلها وغير المنكر بيده. وفيه قوامة الرجل على أهل بيته، بحيث هتك هذا القرام ولم يستأذن عائشة. وفيه إنكار المنكر في جميع الأحوال، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء من سفر، والقادم من سفر من بعيد مشتاق لأهله، لا يكدر خاطرهم، والإنكار والغضب وتغير الوجه لا شك أنه يكدر الخاطر. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام لم يلتفت لهذه المصلحة، إنما أنكر المنكر. وفيه جواز تغطية بعض الجدار لحاجة، وتحريم التصوير وأنه يمزق، وعدم إدخال الصور إلى البيت. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: وأما القرام فبكسر القاف الرقيق الستر، والسهوة بفتح السين المهملة. قال الأصمعي: هي شبيهة بالرف أو بالطاق. يعني النووي رحمه الله هنا قال كالصفة بين يدي البيت، يعني كأنه لمدخل البيت، بيت صغير قبل البيت. قال الأصمعي: هي شبيهة بالرف أو بالطاق، يعني كالكوة في الجدار يوضع فيها العطر وغير ذلك. قال: يوضع عليه شيء. قال أبو عبيد: وسمعت غير واحد من أهل اليمن يقولون: السهوة عندنا بيت صغير متحدر في الأرض، وسمكه مرتفع من الأرض يشبه الخزانة، يعني خزانة نازل تحت ثم مرتفعة، هذه سهوة إذن تسمى، يقول يشبه الخزانة الصغيرة يكون فيها المتاع. قال أبو عبيد: وهذا عندي أشبه ما قيل في السهوة. وقال الخليل: هي أربعة أعواد أو ثلاثة يعرض بعضها على بعض ثم يوضع عليها شيء من الممتعة. وقال ابن العربي: هي الكوة بين الدارين، وقيل بيت صغير يشبه المخدع أو المخدع، وقيل هي كالصفة تكون بين يدي البيت، وقيل شبيه دخلة في جانب البيت، والله أعلم. يعني على كل حال هي تشبه الخزانة الصغيرة أو الطاق والرف، وليس هذا الشأن والمتعلق به الحكم، إنما الحكم متعلق بغيره. قال: وهذه الأحاديث صريحة في تحريم تصوير الحيوان، وأنه غليظ التحريم، وأما الشجر ونحوه مما لا روح فيه فلا تحرم صنعته ولا التكسف فيه، وسواء كان الشجر مثمر وغيره، وهذا مذهب العلماء كافة إلا مجاهدا فإنه جعل الشجر المثمر من المكروه. قال القاضي: لم يقله أحد غير مجاهد، يعني الثمر الشجر المثمر لا يصور عند مجاهد. قال: ويؤيده حديث ابن عباس، يعني مذهب الجمهور، المذكور في الكتاب: إن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له، يعني ما فيه روح لا يصور، ما فيه روح لا يصور. وقال القرطبي: الحاصل من مذاهب العلماء في الصور، قرطبي المالكي رحمه الله يقول: الحاصل يعني مجموع ومحصل كلام العلماء في الصور أن كل ما كان منها ذا ظل فصنعته واتخاذه حرام ومنكر يجب تغييره، يعني مجسم، ولا يختلف في ذلك إلا ما ورد في لعب البنات لصغار البنات وفيما لا يبقى من الصور كصور الفخار، ففي كل ذلك منها قولان، غير أن المشهور في لعب البنات أو لعب البنات جواز اتخاذها للرخصة بذلك. الرخصة لما اتخذت عائشة فرسا له جناحان وكانت تصنع الدمى من العهن وغير ذلك، لكن كره مالك شراء الرجل لها لأولاده لأنه ليس من أخلاق أهل المروءات والفضل، غير أن المشهور فيما لا يبقى المنع، أما ما كان رقما أو صبغا مما ليس له ظل فالمشهور فيه الكراهة. وأكثر العلماء على التحريم، أكثر العلماء على التحريم. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وكانوا فيما سبق يصورون باليد لأنه ليس عندهم آلات وأجهزة تلتقط الصور بدون عمل يدوي، فكانوا يخططون بأيديهم فيأتي الحاذق منهم ويصور صورة بيده على أنها كالذي صوره ويتقنها لتشابه صورة الله، ليقال: ما أشد مهارة هذا الرجل وما عرفه، كيف استطاع أن يقلد خلق الله عز وجل، فهم يريدون بذلك أن يشاركون الله سبحانه في تصويره، وهو سبحانه وتعالى لا شريك له، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء وصوركم فأحسن صوركم. قال: فهتكه، يعني مزقه عليه الصلاة والسلام. وفي هذا دليل على مشروعية تمزيق الصور التي تصور باليد، لأنه يضاهي بها خلق الله تعالى، وإقرار المنكر كفعل المنكر، على أجل الإنسان يقر ذلك، وفيه الغضب إذا انتهكت حرمات الله عز وجل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام غضب وهتكه. فالصور باليد محرمة سواء كان لها ظل أم لا، لأن هذا القرام كانت فيه تماثيل وصور ليست مجسمة إنما منسوجة ومرسومة باليد. أما بالآلات الحديثة ففيه خلاف، من فعله هل يدخل في النهي؟ وإن كان العلماء يقولون التصوير يجوز للحاجة وما عدا ذلك يترك، والناس قد توسعوا في هذا، والناس في عصرنا قد توسعوا في هذا.